محمد رسول الله. كلنا تعبوه هو النغمة حياة أبوه بالهدى بالهدى وحياة النبي وفيها شيء تعبوه حضرة النبي نهدى هو الذي بينهم تلاوة عليك يا شيخ محمود. يا شيخ محمود احنا النهارده في عين الربان والله. ايوه يا ربنا بس لا لا لا نعم نعم حوالي سنة من حوالي سنة أيوة اللهم صل عليه يا شيخ محمود. أخرج شطأه النبي صلى الله عليه محمد رسول الله Thank you.